تفسير الآية 22 من سورة مريم، يقول تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، أي فبمجرد انتهاء الحوار بينهما تحقق أمر الله تعالى المقضي، وحملت هذا الغلام الزكي في رحمها وانفردت وابتعدت واعتزلت به، وجعلت لها مكانا بعيدا عن الناس تجنبا لتساؤلاتهم أو اتهاماتهم، إلى أن يظهر الله الحق بالأسلوب وبالتوقيت الذي يراه مناسبا لتكريمها ولرفع شأنها والدفاع عنها.